والحظ كانت له صور، يعني بعضهم كان يسكت مثلا، كان لا يترحم عليه، كما يذكر عن الحسن بن صالح بن حيي أنه فقط كان لا يترحم عليه، يعني مثل المتوقف في حقه. وإن كان ابن حزم ذكر في الفصل أن الحسن بن صالح يظهر في كتبه الاحتجاج بشكل مستمر بعثمان، مما يدل على أنه كان نقي القلب تجاهه، هكذا يدعي ابن حزم. لكن بعدين لا، وصل الأمر في مجموع المتعصبين إلى انتقاص عثمان بشكل واضح، إلى الحط على عثمان بشكل واضح، حتى قال ابن المبارك كما في معجم المقرئ: من أراد أن تثكله أمه فليقف في دويرة الكوفة وليقل رحم الله عثمان. عثمان، لاحظ إلى الآن الناس ما وصلوا لأبي بكر وعمر. في وقت متأخر شوي ظهر، تطور الأمر إلى الحط على أبي بكر وعمر غلوا في علي، مع مخالفة ذلك للمشهور عن علي بن أبي طالب وأبنائه. حتى زائد بن قدامة جاءه رجل وقال له: هناك شخص يريد منك أن تحدثه. قال: من أهل السنة هو؟ قال: متى كان الناس هكذا؟ يعني الرجل يقول له: متى كان الناس يمتحنون من يسألهم الحديث؟ قال: متى كان الناس يطعنون في أبي بكر وعمر؟ متى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ يعني هذه بدت جديدة عندهم، الحط على بكر وعمر. يعني حتى علي بن أبي طالب الثابت عنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر. يعني هذا كان أشنع قول السبئية، تفضيل، يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، تفضيل. وطبعا هذه أصلا من ضمن الفتن اللي حتى تحصل لكثير من الناس في أزمنتنا، أن يفضل المتأخر على المتقدم، لأنه المتأخر أمامه، المعاصر أمامه، فما يدرك فضل المتقدم الذي لم يره، لأنه إدراك فضله يقتضي نوع من طلب لأخباره وسيره، وهذا لا يفعله إلا الخواص. لهذا ما ينبغي أن يدخل في باب المفاضلة العامة والدهماء، وإنما من يتحدث في المفاضلة العلماء الذين الحاضر عندهم بمنزلة الغائب أيضا، لأن الغائب يتتبعون أخبارها ويسبرونها ويدركون ما له من علم وفضل. فكانت مفاضلات ثم انتقلت إلى إلى الآن حتى قصة التكفير ما هي ظاهرة بشكل واضح، فضلا عن قذف أمهات المؤمنين، فضلا عن هذه البلايا كلها، هذا ما كانت ظاهرة. بعدين عاد بدأ الأمر يتطور، حتى أنك تجد مشاهير كتب الشيعة الإمامية متأخرة إلى حد كبير جدا. ولهذا الإمام البخاري في زمنه لما بدأت بعض هذه الأقوال تظهر، كان ماذا يفعل رحمة الله عليه من حذقه الرائع في صحيحه؟ كان يروي أخبارا تنقض على الشيعة المتأخرين اللي بدأ يظهر فيهم الغلو، تنقض على الشيعة من خلال مرويات أئمة الشيعة شخصيا الذين أو ثقاتهم. فمثلا حديث: لا تسبوا أصحابي، خرجه البخاري من طريق الأعمش، وهو مشهور من طريق الأعمش، والأعمش مشهور أنه متشيع، ليس التشيع الغالي، وإن كان اتهمه يزيد بن زريع بالسبئية فهذا اتهام باطل، فقد روى عنه ابن عدي في الكامل أنه كان يذم السبئية، سند قوي وما يدل أنه عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، لأن الأعمش شايف أنس بن مالك، يعني فمعناته أنه مدرك عبد الله بن سبأ شخصيا الأعمش. الأعمش هو نفسه اللي مدار حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها عليه، أنا دار الحكمة وعلي بابها عليه. فهو نفسه الراوي حديث: لا تسبوا أصحابي. ابن حبان روى حديث: لا تسبوا أصحابي، من طريق علي بن الجعد اللي متهم بسب معاوية، وكأنه يقول: انظروا إلى هذا الرجل كيف يروي، يعني ما لأنه حديث مشهور ما خالفه بهواه. لكن الأعمش رضي الله رحمه الله، البخاري روى هذا الحديث من طريقه، وهو الذي روي من طريقه: أنا دار الحكم وعلي بابها. والأعمش شخصية المتشيع روى عنه وكيع المتشيع رواية عبد الله بن مسعود لما ولي عثمان أنه قال عبد الله بن مسعود ولا يعرف لها طريق إلا من طريق الكوفيين، ما دل على الصدق والتجرد أن عبد الله بن مسعود قال ولينا خيرنا على عثمان ولم نألو، يعني ولم نبذل جهدا أن نصيب الأفضل منا.